أستغفر لي ولكم إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناقد العاشر: الإعراض عن دين الله عز وجل فلا يتعلمه ولا يعمل به، ما استدل بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وفي هذه الآية ذكرنا الله عز وجل الإعراض بالوعيد للانتقام والانتقام من المعرضين الذين أعرضوا عن دين الله عز وجل فلم يؤمنوا به ولم يتعلموه ولم يعملوا به. فهذا دليل على أن الإعراض عن دين الله موجب للكفر. وقد يتوهم متوهم أن مجرد الإعراض يوجب الكفر، ولكن هذا ليس المقصود، وإنما المقصود أن الإعراض ينقسم إلى قسمين: إعراض كلي وإعراض جزئي. فالإعراض الكلي هو الإعراض عن أصول الدين من الشهادتين التي لا يتم إسلام أحد إلا بها، ومن الصلاة التي أيضا لا يتم إسلام أحد إلا بها. لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك، لا يكون الإنسان مسلما إلا بالتوحيد والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبالإيمان بفرائض الله عز وجل وأنها حق وواجب على كل مسلم، والإيمان بالمحرمات أنها محرمة من الله عز وجل وأنه لا يجوز فعلها لأحد، وهكذا. إذا أعرض الإنسان عن أصول الدين فإنه حينئذ يكون إعراضه هذا موجب للردة. مثلا واحد يتعبد بدعاء المقبورين ويسأل منهم ما لا يسأل إلا من الله، كأن يسألهم إحصاء الولد وسعة الرزق وصحة الجسم وإنزال المطر ورد الغائب وما أشبه ذلك. فإذا فعل هذا ثم بين له مبين بأن هذا شرك بالله وأنه لا يجوز، فأبى وأعرض عن أن يتعلم وأصر على هذا، فإنه يعتبر كافرا مرتدا إن كان قد أسلم. أما إذا لم يكن أسلم فإنه يكون أيضا كافرا بذلك ولا يقال مرتدا لأنه لم يكن أسلم. وهكذا من تعاطى شيئا يوجب الكفر جهلا منه فإنه يعلم، فإن أبى وأصر فإنه يكون كافرا. فيا عباد الله، اعلموا أن الإعراض عن دين الله وعدم المبالاة به وعدم الاهتمام به كل ذلك يوجب والعياذ بالله الكفر من فاعله. أما من اعرض عن التفاصيل امن بالاصول واعرض عن التفاصيل فهذا قد يكون فاسقا وقد لا يكون عليه شيء من ذلك، لان التفقه في الدين والتوكل في معرفته انما يكون على فئة من الناس. والله سبحانه وتعالى قد قسم الواجبات وجعل لكل شيء من الواجبات فئة تختص به. فمثلا تعلم الطب هذا نافع للمسلمين، فإذا فعله جماعة اكتفي بهم، وهكذا تعلم الدين والتوكل فيه ومعرفة تفاصيله وأدلته والأقوال فيه، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا ما أخذه من كذا وهذا ما أخذه من كذا وما أشبه ذلك، هذا أيضا يختص به أناس. وهكذا كل شيء مما ينفع المسلمين يختص به قوم، مثلا الرعي الماشية له أناس، والزراعة لها أناس، والتجارة لها أناس، والصناعة لها أناس، وكل هؤلاء يقوم بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا، وكل إنسان يحتاج إلى ما عند أخيه باختصاصه. فالمهم أن الإسلام يوجد الكفر على من أعرض عن تعلم أصول الدين والعمل به، لا يصلي ولا يريد أن يتعلم الصلاة ولا يريد أن يفهم أن الصلاة فريضة من الله عز وجل، ولا يزكي ولا يريد أن يفهم أن الزكاة فريضة من الله عز وجل، ولا يصوم ولا يريد أن يفهم أن الصيام فريضة من الله عز وجل، وهكذا. إذا كان الأمر كذلك فهذا هو الموجب للهدية. أما الإعراض الجزئي فكما قلت لكم، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجي من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالإعراض عن آيات الله وعن دين الله كما بينه الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو المقصود بكلام الشيخ. عباد الله، يجب أن نعرف أن الاستهزاء بشيء من الدين، سواء كان المستهزئ هاجرا أو جادا، فإنه يعتبر أيضا ردة والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن قوم من المشركين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأنه قال بعضهم وهم سائرون، قال بعضهم: لم نرى يعني مثل قرائنا هؤلاء أخصب بطونا ولا أحزب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فعندما قال هذه المقالة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي في سورة براءة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. كذلك يتبين لنا أن هؤلاء لم يعز عنهم مع أنهم في الغد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبين لنا أن الاستهزاء بآيات الله عز وجل أنه كفر. ويقول الصحابي الرابي: لقد رأيت الرجل متعلقا بمسحة نادة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا ندفع السفر عن أنفسنا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجده على أن يقول: الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بآيات الله كفر يجب أن نحذره، ولا يجوز للإنسان أن يستهزئ بشيء من الأحكام الشرعية. وكثيرا ما يحصل من بعض الناس الاستهزاء بشيء من الأحكام الشرعية، مثل أن تقول له السلام عليكم فيقول: وعليكم السلام، ويجيب فيها أشياء من يعني عنده أو مما سمع الناس يقولونه على سبيل الاستهزاء. وهكذا أيضا كلمات نحو هذا يجب أن نتذكرها وأن نحذرها، لأن مثل هذا يوجب الكفر على صاحبه، ومن مات على الكفر فإنه مخلد في النار دائما وأبدا. النار التي جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن حرها قد زاد عن حر نارنا 69 ضعفا كلهن مثل حرها، أي أن نارنا هذه حرارتها جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. لو كان معك يعني كان في حديث على الشك والمواسير حديث ايضا على الشك بادية للشك، وجئت تغتسل في شدة الصيف وفي الحرارة الشديدة الساعة 12 او 12 وما بعدها، فانك لا تقدر ان تقف تحت هذا الماء وهو من حرارة الشمس، كيف بما يكون محميا عليه وموقدا عليه في نار جهنم والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار انه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود اذا صب فوق راسه خلس جلده، يعني سقط جلده كله والعياذ بالله، حتى يكون متعلقا بعقبي اقدامه ويجره. ونسأل الله العفو والعافية. وهكذا هم في العذاب، يشتد عليهم العطش فيطلبون الماء فيؤتون بماء شديد الحرارة، ثم إذا شرب الواحد منهم تقطعت أمصاره حتى تخرج من دبره والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. فيا عباد الله اخشوا ربكم، اخشوا ربكم، احذروا عذابه، خافوا من الوقوف بين يديه، تذكروا انكم ستقفون بين يديه، كلنا سنقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، سنقف بين يدي من يعلم ما صدر منا كله، مع انهم مدون في الكتب. فاتقوا الله يا عباد الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، كثرت في هذه الأيام الأعراس، والحمد لله على ذلك، ولكن يجب أن نحذر أمورا يدخل بها الإنسان في عداد الفساق أو أهل الزيادة. وقد سمعنا أن بعض الناس صور النساء والعياذ بالله، وتصوير النساء حرام، تصوير النساء حرام، فاعله فاسد، والراضي به ديون، ومن يترك امرأته تذهب إلى بيته صاحبه عرف بهذا فإنه يعتبر ديونا. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم، احذروا من سخط الله عز وجل، احذروا من الوقوع في مساخطه. أنت يا عبد الله مسؤول عن بصرك، ومسؤول عن سمعك، ومسؤول عن يدك، ومسؤول عن رجلك، ومسؤول عن لسانك، ومسؤول عن قلبك، ومسؤول عن كل شيء منك، كل جوارحك أنت مسؤول عنها. ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. ما هو الفؤاد؟ الفؤاد هو القلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فاستحيوا من الله عباد الله، أن تحفظ الرأس وما وعى. ما هو الذي وعاه الرأس؟ إن الرأس وعى السمع، وإن الرأس وعى البصر، وإن الرأس وعى اللسان، وإن الرأس وعى الفم، وهذه كلها أنت مسؤول عنها. فلا يجوز لك أن تنظر ببصرك إلى شيء محرم، ولا يجوز لك أن تستمع إلى صوت محرم تتلذذ به، ولا يجوز لك أن تقع بلسانك في عرض أخيك بغير حق، ولا يجوز لك أن تبطش بيدك إلى شيء محرم عليك، ولا يجوز لك أن تمشي برجلك إلى شيء محرم عليك، ولا يجوز لك أن تفكر بقلبك في شيء محرم عليك. اتق الله ربك، اتق الله ربك. فالله سبحانه وتعالى لا بد أن يسألك عن هذه الجوارح، هل أنت استعملتها في طاعة الله عز وجل، أو أنت استعملتها في معصية الله عز وجل؟ واعلموا أن عذاب الآخرة ليس له نهاية، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن الفجار لفي جحيم وما هم عنها بغائبين. لا يمكن أن يغيبوا عنها يوما واحدا. اللهم إلا الموحدين الذين أصابوا شيئا من الكبائر وماتوا بدون توبة فإنهم عندئذ إذا واضوا ربهم سبحانه وتعالى فإنه يعاقب بعضهم بقدر جنايته ثم يخرجون من النار. ولكن الخروج من النار لا يجري الإنسان بعد كم يكون، هل يكون بعد 100 سنة أو بعد 100,000 سنة أو بعد 10,000 سنة أو ما أشبه ذلك. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله ربك. أما الكفار فإنهم باقون، أما الكفار فإنهم باقون في النار معذبون فيها وما هم عنها بغائبين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهكذا ينادون خزنة جهنم فيقولون لهم اشفعوا لنا إلى ربنا، اشفعوا لنا إلى ربنا، اسألوا ربكم أنه يخفف عنا يوما من العذاب. تقول لهم خزنة جهنم ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم يدعون ربهم سبحانه وتعالى، يدعونه زمنا طويلا، ثم بعد ذلك يجيبهم بقوله يخزقوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا يفوتني في مقامي هذا أن التهاجر حرام، فاتقوا الله يا عباد الله سواء كان بين الرجال أو بين النساء، التهاجر حرام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. فإذا عرض عمل قوم متهاجرين رجلا أو امرأة هاجر بعضهم لبعض، قال الله عز وجل أخرا هذين حتى يصطلحا. فيا عباد الله، يجب على المسلمين أن يتناسوا كل شيء يوجب العتب، فيكون الحسب 3 أيام فقط، وبعد ذلك لا يجوز أن يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وبالأخص إذا كانوا ذوي أرحام. فاتقوا الله يا عباد الله، إن الاستعلاء على أمور الدنيا ينبغي للمسلم أن يستعلي عنها وأن يبتعد عن الضغائن. فاتق الله يا عبد الله. من ذلك أيضا السخرية من بعضهم لبعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى أن يكون خيرا منهم. يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يسخر من أخيه، ولا يحتقر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فاتقوا الله عباد الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأدمنه بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره. يا جميع الدعاء، اللهم من كادنا فكده، ومن خدعنا فخدعه، ومن مكر بنا فاذكر به. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك وتحكيم شريعتك. اللهم اجعلنا من العاملين بطاعتك يا رب العالمين، الذين رضيت عنهم وادخلتهم جنات النعيم. اللهم وفق ولاة امور المسلمين للعمل بتحكيم كتابك وشريعتك يا رب العالمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين وخاتم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه ووفق اعوانه واخوانه. اللهم وفقه ووفق اعوانه واخوانه، وارزقه اعوانا صالحين يذكرونه اذا نسي ويعينونه اذا ذكر. يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، الذين تحتل ديارهم بغير حق، وتزهق انفسهم، وتسفك دماؤهم، وتؤخذ اموالهم، وتنتهك اعراضهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله. اللهم انصرهم نصرا مؤجرا يا رب العالمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل الدائرة على أعدائك أعداء الدين من اليهود والملحدين والمستعمرين يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم شتت أمرهم. اللهم اضرب كلمتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله